إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا إخوة الإيمان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا بكم معنا في روضتنا القرآنية مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله، شيخ عموم المقارئ المصرية. إخوتنا إخوة الإيمان، علم رسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه أصحابه رضوان الله تعالى عليهم قراءة القرآن الكريم بقراءاته المختلفة، وانتشر الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم في أنحاء المعمورة وعلموا المسلمين قراءة القرآن الكريم كما أخذوه عن سيد المرسلين، وانتقلت هذه القراءات القرآنية متواترة جيلا بعد جيل حتى وصلت إلينا. وقد انتهينا في الحلقة الماضية من شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية العاشرة بعد المئة من سورة البقرة، ونبدأ إن شاء الله تعالى في حلقة اليوم في شرح أصول القراء وفرش الحروف للقراءات العشرة من طريقي الشاطبية والدرة من أول الآية الحادية عشرة بعد المئة من سورة البقرة، من أول قوله تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. فضيلة الشيخ، حمدا لله تبارك وتعالى، وصلاة وسلاما دائمين متلازمين على سيد الخلق وسيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقالوا لن يدخل عدم الغنة عند ملاقاة النون مع الياء لخلف عن حمزة. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى ونور الله قبره: وفي الواو واليا دونها خلف تلا. عند الإضغام في الواو والياء خلف لا يظهر الغنة، يقرأ هكذا: وقالوا لن يدخل الجنة إلا. يقرأ إزاي؟ وقالوا لن يدخل الجنة، والباقون بالغنة: وقالوا لن يدخل الجنة إلا، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. هودا أو هنا نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها لورش، إلا من كان هودا أو نصارى. إلا من كان هودا أو نصارى، أيوة كده بالتقليل. وقرأ خلف عن حمزة بالسكت وعدم: إلا من كان هودا أو نصارى، أو إلا من كان هودا أو نصارى. هذا يقرأ بالسكت وعدم السكت مع الإمالة الكبرى للنصارى. مع الإمالة الكبرى، لسه أتكلم على الإمالة. نعم. والباقون بالتحقيق: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. نعم. قوله تعالى: أو نصارى، قرأ ورش عن نافع بالتقليل، ينحو بالألف نحو الياء قليلا وبالفتحة نحو الكسرة قليلا. هذا هو معنى التقليل. هو ده. نعم. يعني ورش: هودا أو نصارى. أنا قلت إيه بقى؟ هودا أو نصارى. وقرأ أبو عمرو البصري، وقرأ حمزة، وقرأ الكسائي، وقرأ خلف العاشر بالإمالة الكبرى. الإمالة الكبرى قولاً واحد. قولاً واحد. أو نصاري. أو نصاري. يبقى الثلاثة هم التي وردت بها القراءة أو نصارى الفتح ده لغير المذكور وهو ورش بالتقليل، أو نصارى الإمالة الكبرى لأبي عمرو وحمزة والكسائي وخلف العاشر، أو نصاري. نعم، أربعة قراء برواتهم اللي هو أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف العاشر. نتذكر من فضيلة الشيخ رواة أبي عمرو وحمزة والكسائي وخلف العاشر. ما هو رواة أبو عمرو الدوري والسوسي. نعم. كلاهما عن أبي عمرو. إذن فالدوري والسوسي يقرآن بالضبط بالإمالة الكبرى. مصر. نعم. وكذا خلف وخلاد عن حمزة. خلف وخلاد عن حمزة. بالضبط. نعم. وكذا الكسائي دور الكسائي، بس هنا إيه أخذ عن الكسائي، عن الإمام الكسائي. هناك في الأول أخذ عن إيه؟ عن أبي عمرو. عن أبي عمرو. نعم. الإمام الشاطبي يقول وفي الذكر قد خلا. نعم. لما تكلم عن الإمام الكسائي وراويه قال عن الدوري وفي الذكر، يعني مضى ذكره مع أبي عمرو. يعني بس هو هو. بس لا بس لا بس القراءة فيها خلاف. نعم، الشخص واحد والروايتان مختلفتين. كده بالضبط. نعم. وأبو الحارث. وأبو الحارث. نعم. الاثنين. نعم. وبعد كده خلف العاشر. خلف العاشر إسحاق مع إدريس. نعم. عن خلف انتلى. نعم. فضيلة الشيخ، هنا خلف العاشر هو الراوي عن حمزة أيضا. بالضبط. راوي عن حمزة وله. ولكنه انفرد بقراءة، انفرد به يعني ما خرجش كثير عن قراءته الأصلية. نعم. بس يعني قرأ بقى بتوسط المنفصل، وعن حمزة كان بيقرأ بالمد 6 حركات. نعم. والمتصل كذلك، وفي بعض الكلمات كده يعني خالف حمزة فيها، أخذها عن شيوخ أخر عن غير حمزة. نعم. البعض فضيلة الشيخ يتساءل، هذه الروايات القرآنية والقراءات التي وردت متواترة، يعني ما الغرض من هذه الروايات والقراءات؟ العرب كانوا على ألسنة مختلفة ولهجات متعددة، فنزل القرآن بهذه اللهجات وهذه اللغات واختار أحسنها وأجملها، خاطبنا الله سبحانه وتعالى بها. نعم. كما تسمع هكذا. إذن فبسبب اختلاف اللهجات واللغات اختلفت الروايات القرآنية والقراءات القرآنية. بالضبط كده. إنما هو بيتأدي معنى ساعات الاختلاف ده بيفيد معنى على معنى. نعم. في اللفظ وفي المعنى أيضا. نعم. لكن المعنى واحد، اتجاه واحد. اتجاه بس، وإن كان المعنى مختلف بيقوي الإيه المعنى الآخر. يقوي بلاغية. بالضبط كده. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. تلك أمانيهم قل هاتوا. قرأ أبو جعفر رضي الله عنه تلك أمانيهم قل، هذا في الوصل. لو وقفنا يعني التشديد، التشديد قرأه بالتخفيف أمانيهم إذا وقف. إذا نعم. وصل تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم. نعم. واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. يبقى أبو جعفر وحده انفرد بقراءة إيه؟ تلك أمانيهم، والباقون تلك أمانيهم. إذن فأبو جعفر يسكن الياء مع كسر الهاء، والباقون يضمون الياء المشددة ويضمون الهاء أيضا. بالضبط كده. نعم. وضحت؟ نعم. معانا الدليل ما خف الأماني مسدلا يعني مطلقا. نعم. كيفما أتت في القرآن خف الأماني مسدلا، ألا قوله تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم، ميم ساكنة وأتى بعدها همزة، وأتى بعدها إيه؟ همزة. قرأ قالون بالإسكان والصلة، وتصير عند قالون مد منفصل في حال الوصل بواو. أيوة، إذا وصلتها. نعم. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هذا في حال السكون، ده الإسكنهم. نعم. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، يبقى منفصل له الإيه؟ التوصل. نعم. أنا جبت القصر له الإيه؟ التوصل. التوصل. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إذن فالمد المنفصل عند قالون يكون بالقصر وبالتوسط. بالضبط كده. نعم. فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بخلفهما. بخلفهما. نعم. والباء هنا في بادره رمز لقالون. لقالون. طيب قل هاتوا برهانكم. وقرأ ورش بقى، قرأ بيم الجم التي بعدها همزة فقط. نعم. يعني ما يصلش الايه ميم الجمع على طول زي قالون كده وابن كثير، لا، يعمل ايه؟ يصل ميم الجمع اذا اتى بعدها همزه، وتصير عنده مدا منفصلا يمده ايه 6 حركات. نعم. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. مد منفصل بمقدار 6 حركات. إذن فقالون له الإسكان والصلة، والصلة عند قالون تكون المد فيها بمقدار 2 أو 4 حركات. بالضبط. وبالنسبة لورش له الصلة قولا واحدا ما دامت أن الميم بعدها همزة، يبقى مد منفصل. مد منفصل بمقدار 6 حركات. بمقدار 6 حركات. آه ومن له فضيلة الشيخ الصلة قولا واحدا؟ اللي أنا هقوله هو دلوقتي الإمام ابن كثير رضي الله عنه والإمام أبو جعفر. نعم. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. المد المنفصل عندهم بمقدار 2 حركات. آه بالضبط. يقصرون المنفصل. والباقون بالإسكان. نعم. ما بقى غير الأربعة اللي هم قالون ورش وابن كثير وإيه وأبو جعفر. نعم. بارك الله. نعم. بارك الله لنا فيكم فضيلة الشيخ. معانا بقى برهانكم إن كنتم. ميم ساكنة وأتى بعدها همزة قرأها خلف عن حمزة بالسكت وعدم السكت أي التحقيق. نعم. برهانكم إن كنتم صادقين. برهانكم إن كنتم صادقين والباقون بالتحقيق. نعم. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ نريد أن نستمع إلى هذه الآية الكريمة بقراءة أبي جعفر. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نريد أن نستمع أيضا إلى هذه الآية الكريمة برواية ورش عن الإمام نافع المدني. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. أخيرا نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية خلف عن حمزة. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وله التحقيق قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم. للتواصل مع البرنامج وللإجابة على أسئلتكم عنوان صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك إذاعة القرآن الكريم اقرأ القرآن. نحن في انتظار أسئلتكم واستفساراتكم واقتراحاتكم. وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة نترككم في حفظ الله ورعايته، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اقرأوا القرآن. ضيف الحلقة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف، مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.